فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وَلِسُلَيْمَانَ